أخبثان البول والغائط. إذا كان حاقن أو حاقب أو حاقز الخف ضيق على الخف، إذا كانت الكندرة ضيق، فإلى للعلم منهم قال تكره الصلاة. إذا كان حاقن يذهب ويتوضى، يقول ويتوضى ويصلي ولو فاتت الصلاة، أو إذا كان ما عنده ماء يقول ويتيمم ويصلي ولو كان ما عنده ماء. إذا كان حاقن لأي شيء لأجل خشوع للصلاة. ولكن انظر إلى حال الآن، لما الإنسان أكل هذا ما يذهب الخشوع، يصير يمتلي بطنه. وبعضنا إذا من صار حاقن وقال صار تفرغ لهواجس ثاني، من أول يمكن يصير مشغول لصار حاقن، ولما صار معه حاقن تفرغ لخواطر وهواجس. أن تعلم أنه رخص في ترك صلاة الجماعة لأجل الأشياء، لأجل خشوع للصلاة والإقبال على الله للصلاة. عليك أن تتم في الإقبال وغض البصر واستحضار عظمة من تقوم بين يديه هو الله عز وجل، وأن تتلفظ بأذكار الصلوات، أن تحرك لسانك وشفتيك. هذا ما يلزم الخشوع. الناس مثلا الآن يقول كذا، ثم هو ذهب إلى المشرق قبل المغرب، هو الآن جالس. بعض الناس الآن يقول كذا، ذهب إلى المغرب أو إلى المشرق وهو جالس في مكان. كذلك بعض الناس يقول الله أكبر هكذا وكذا، ثم قرأ الفاتحة الله أكبر، يعني ما تلفظ، ما حرك لسانه ولا شفتيه بالقراءة. هل هو قرأ ذا؟ اللي قال كذا هم الآن هو في المشرق أو المغرب، يعني راح لبلده الآن، تكلم مع عياله وجاء، هو راح مكانه، لكن كأنه تحدث، كأنه ذهب إلى أهله. كذلك اللي يقول الله أكبر، يقول الله أكبر، يعني هو قرأ الفاتحة لا، ها؟ ما قرأ الفاتحة. بعض الناس إذا لاحظته هذا عمله. هذا كله يعني يحسب انه لا قال في ذهنه الفاتحة انه قرأ الفاتحة، ما قرأت الفاتحة. لا بد تحرك لسانك لسانك وشفتيك، والحمد لله رب العالمين. تسر كذلك اذا ركعت تقول الله اكبر سبحان ربي العظيم، اذا سجدت تقول سبحان ربي الاعلى. هذا مما يسبب الخشوع والاقبال. اما كل انسان يلاحظ كثير من الناس يقول الله اكبر الله، يعني هو في ذهنه انه قرأ الفاتحة وما قرأ، ما تصح صلاة اذا صار منفرد. وانت يعني فكر في هذا الشيء، شوف انك تقول كذا راح ذهبت لعيالك اذا كان في بلد اخر، او ذهبت البيت الان، ذهبت البيت وجيت، انت ذهبت البيت وانا كذلك القراءة ما قرأت. عليك أن تحاسب نفسك، لأن الله عز وجل يقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، لو صحت الصلاة نهتك عن الفحشاء والمنكر، لكن حيث أن الصلاة فيها ما فيها. ولذلك جاء في الحديث أنه ينصرف العبد من صلاته وما كتب له إلا نصفها، وبعضهم إلا عشرها إلى عشرة، وبعضهم تلف كما يلف الثوب الخلق، يعني أخذ الخلق الثوب المتقطع يضرب وجهها بها وجه صاحبه. ما يقال أعد الصلاة، لكن يقال ما له ثواب. بهذا تعلم هذه الأحاديث التي تقدمت أنه كله من أجل الخشوع للصلاة. لا صلاة بحضرة طعام، ولا وهو يدافعه الأخبثان إذا كان حاقن أو حاقز. السنة أن يبول ويتغوط ويتوضأ ويصلي حتى ولو فاتت صلاة الجماعة. ومنهم من قال لا تصح الصلاة إذا صلى وحاق، ولكن القول الأول هو المشهور. نعم. لا بعد الصلاة والطلاب في هذا. حاقب. الحاقب فرد. حاقب اللي فيه الريح. والحاقب الذي البول. حافظ الذي الخف ضيق. لا مو كل شيء. الله فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التثاؤب من الشيطان، فإذا تثاب أحدكم فليقدم ما استطاع. رواه مسلم والترمذي وزاد في الصلاة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: التثاؤب من الشيطان، يعني يكون الإنسان يتهجر في الصلاة هكذا، هذا ما يدل على عدم الخشوع وعلى الكسل في الصلاة، وأن الإنسان، وهذه من صفات المنافقين، هم الذين إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. فهي من صفات المنافقين أنهم يؤدون العبادات وهم كسالى، ولا ينفقون إلا وهم كارهون. فالتثاؤب هذا من الشيطان، وهو يدل على عدم الخشوع، لأنه لو كان القلب حي ومتحرك وخاشع ما بدأ يتثاب. ولكن إذا حصل هذا أرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدافعة من الشيطان، وأنه يكظم ما استطاع، إلا إذا حاول فتح الفاق لا كظم ما استطاع، ما طاع الشيطان في فتح فيه، لأنه ربما أنه يدخل الشيطان إذا تثاب، لأن هذا منفذ من منافذ دخول الشيطان، كما أن الشيطان يبيت على الخيشوم يدخل مع الخيشوم وغير ذلك. فبهذا أرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يكظم ما استطاع. فبهذا أن كثرة التثاؤب تدل على الكسل في الصلاة، وهذه من صفات المنافقين، وعلى عدم الخشوع للصلاة، وأنه لو حصل من أحد هذا أنه يجاهد ويكظم ما استطاع. نعم. الله كتاب المساء. سبولا. نعم. ماذا تقول؟ ها؟ والله تسلمت قبل الإمام. وانت ساهي؟ لا ما عليك شيء، تبقى تقرأ التحيات بعد، تسلم بعد مع الإمام. نعم. إذا كنت مع الإمام ما عليك شيء تسلم. وإذا كنت قرأت التشهد بعد الإمام فأنت تسجد السهو. هل يجوز نصب الرجلين أمام الكعبة في نوم أو غير ذلك؟ هذا لا بأس بذلك، يعني مثل مد الرجلين الكعبة لا بأس، وقد كرهه بعض الفقهاء إعظاما وإجلالا للكعبة. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له. وقد ذكر عن الخلال رواية أنه يكره مد الرجل إلى الكعبة، فمن الفقهاء من كره، ولكن يعني ما ليس المحرم ولا مكروه كراهية شديدة، وإنما كراهية تلزيم، يعني ما يغلظ على الذي يمد الرجل، ما يغلظ عليه، لكن من حين من طريق الأدب والإرشاد إلى الأدب هذا لا بأس، أما كن يغلب عليه فلا. ما موقفنا من بعض الذين يعملون بعض الأذكار وإلا هو والله؟ من مبادئ الخوارج واضح، إذا كنت تقصد الصوفية هم ليسوا من الخوارج الذين أذكارهم الله الله أو إلاه إلاه، هذا مذهب الصوفية، ومن يتلفظ بهذه الألفاظ فهو مبتدع، ينكر عليه ويغلظ الإنكار عليه. فأقول الله الله الله الله هذا ما ورد في السنة، ولا يثاب على فعل ذلك، كذلك إلاه إلاه إلاه إلاه، يقولون كذا، هم يجتمعون 10 20 يقول إلاه إلاه إلاه، واحد يقول لا إله، واحد يقول إلاه، ها هذا من البدع في الدين، ومما يغضب رب العالمين، الذي يعني مثل بعضهم يجتمع عشرة، واحد خمسة يقول لا إله، وخمسة يقول إله، يقول لا إله، وهذا يقول إله، هذا من فعل مبتدعة في الدين. هؤلاء ينكر عليه، يغلظ عليه، ولا يجوز فعله. وأما الخوارج هم الذين يكفرون بالذنوب، وهم أيضا أكثر ما يكون على المسلمين، لأنهم كما حدث في عهد الصحابة منهم حيث خرجوا على علي رضي الله عنه وقاتلوا الصحابة رضي الله عنه، تورعوا عن دم البعوضة ولم يتورعوا عن دم الصحابي رضي الله عنه، ذبحوا لما جاءهم بعض الصحابة ذبحوا، ودم البعوضة يقول نجس، دم البعوضة البقة يقول نجس، ودم المسلم حلال. هذول الخوارج بإذن الله، لهذا تعلم خطورة مذهبه، لأنهم خرجوا على علي رضي الله عنه وقالوا حكمت الرجال، قال ما حكمت الرجال، لكني حكمتهم فيك حكم الله عز وجل. قالوا لا، فأرسل إليه ابن عباس وناقشهم فرجع كثير منهم. قال ابن عباس هذا المصحف يا مصحف احكم، ما يحكم المصحف. قال المصحف يا مصحف احكم ما يحكم، لابد لهم الرجال يعلمون ما في المصحف ويحكمون به. وهم صار لهم نزعات على حسب رأيهم واجتهادهم، وخالفوا كبار الصحابة، وهم من أضر ما يكون على المسلمين. في بيع الذهب هل يجوز أخذ وزن ذهب جديد بوزن ذهب قديم، مثلا بمثل ووزنا بوزن، وذلك يطلب صاحب الذهب الجديد مبلغ معلوم مقابل جلب ذلك الذهب من مكان بعيد؟ الذهب بالذهب ولا يأخذ مقابل، تبيع ذهب بذهب وزنا بوزن مثلا بمثل، فهذا جائز، وما أخذ من الزيادة فلا يجوز. وإن كنت ترغب فوكله وكالة يشتري لك ذهب جديد، أو اسرف الذهب اللي عندك بيعه واشتري منه ذهبا جديدا. وأما كونك تزيده على الذهب فلا. ما حكم الدعاء بعد الصلاة؟ إذا كان بعد التسبيح والتهليل دعا فهذا ورد فيه، من قال في دبر الصلوات ورد في ذلك أحاديث أنه يقول اللهم أعني، كما جاء في حديث معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له النبي صلى الله عليه وسلم إني أحبك فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، كما جاء في حديث آخر اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وغلبة الدين وقهر الرجال. الدعاء قبل السلام وبعد السلام مشروع، إلا أنه يكون بعد قول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. وهذا الدعاء عن انفراد، يعني يدعو كل إنسان بينه وبين نفسه. أما كون الإمام يدعو والمأمومون يؤمنون فهذا من البدع، إذا كان الإمام هو الذي يدعو والمأمومون يؤمنون على دعائه فهذا ليس من السنة، إلا لو كان نادرا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم استسقى دبر بعض الصلوات، استسقى يعني دعا ربه وأمن، فإذا كان نادر فلا بأس. أنا مقيم في مكة حتى موسم الحج، فهل علي طواف إفاضة وسعي قبل الذهاب إلى منى؟ طواف الإفاضة ما يكون إلا بعد الوقوف بعرفات، هذا طواف الإفاضة. أنت إذا أحرمت بالحج أنت تذهب مع الناس إلى منى ثم إلى عرفات ثم تطوف وتسعى بعد ذلك. إن طفت وسعيت مع طواف القدوم فأنت لا سعي عليك بعد طواف الإفاضة إذا كنت مفردا، وإنما طواف الإفاضة ما يصح إلا بعد الوقوف بعرفة. هل يجوز لرجل أجنبي أن يحج عن رجل قصد الحج بنفسه فلما راح عن أهله إلى مكان الطيارة بعدما أحرم جاءه الموت هل يتم حجه أن يترك كذلك؟ يعني إذا أردت الحج عن إنسان ثم أحرمت عنه فمات، نعم تحج عنه، فهذا أفضل أن تستمر في الحج عنه لأنه قد مات، ولعل الله عز وجل أن يغفر له وأن يتجاوز عنه بما يعمل له من عمل صالح بعد موته. ما هي أول نسك يقوم بها الحاج وهو من حاضر المسجد الحرام؟ هل يبدأ بالطواف وهو بالحرام والسعي أم ماذا يبدأ؟ لا، إذا أحرمت بالحج فأنت تحرم وتذهب إلى عرفات، تذهب إلى منى يوم الثامن تحرم بالحج ثم تذهب إلى عرفة إلى منى في يوم الثامن ثم تبيت بها ليلة التاسع، هذه سنة. ثم إذا كان صبيحة يوم عرفة تسير ثم تبقى في نمرة إلى بعد الزوال، فإذا زالت الشمس تسير إلى عرفات ثم تبقى بها إلى غروب الشمس ثم تدفع إلى المزدلفة ثم تبيت بها إلى قبيل طلوع الشمس ثم تفيض إلى منى ثم ترمي جمرة العقبة ثم تفيض إلى مكة فتطوف الطواف طواف الإفاضة والسعي ثم ترجع وتبيت في منى ليالي أيام منى وترمي في كل يوم الجمار الثلاث ثم بعد ذلك ترجع إلى مكة. من المتصوفة؟ قد ألف كثير من المتصوفة مصنفات في أرام ومذاهب التصوف، وبعضهم وصل إلى حد التطرف. إن ذهبنا نكفر من خلال ما قرأنا من كتبه لم نشاهد من العبارات الكفرية الصريحة، لأن لا تجوز لكم هذه لأنه قد دس عليهم ما لم يقوموا، فهل نسكت ونكل أمرهم إلى الله أن نسلم بكفرهم من خلال ما نسب إليهم من الكتب؟ لا تجزم بكفر أحد حتى تثبت من كلامه أنه كفر، وقد أجمع العلماء على كفر من قال بهذا الكلام. أنت لا تجزم بكفر أحد حتى تجزم حتى تتأكد أنه قاله، ثم إذا تأكدت أنه قد قاله عليك أن ترجع إلى كلام أهل العلم وأنهم قد جزموا بكفر من قال هذا القول وأجمعوا على كفر من قال بهذا القول. لأنك أنا أنتظر في بعض في زماننا هذا يقول هذا كفر، وهذا يقول هذا ليس بكفر، هذا يقول هذا شرك، هذا يقول ليس بشرك. لا، فأنت ما تأخذ ولا تقول شرك ولا كفر إلا ما أجمع العلماء على القول بأنه كفر أو بأنه شرك الذي هو مجد الذي هو معلوم من الدين بالضرورة، لأن يعني الأمر ليس بهين التكفير ولا بسهل. أنت ما تجزم بشيء أنه كفر أو شرك إلا ما أجمع العلماء على كفر فاعله وشرك فاعله. وأما ما نسب من الكتب إلى هذا فأنت إذا كنت ما تأكدت أنت لا تنسب إليه، وما كان من الكلام أنت إذا كان ما تأكدت أنه قال هذا الكلام أنت ما تجزم أنه هو، ولكن تقول هذا الكلام شرك، هذا الكلام كفر، إذا كان مما أجمع العلماء على القول بأنه كفر وشرك. يعني ما تقول هذا الرجل الذي تقدم هذا مشرك، لكن تقول هذا الكلام، يعني هذا الكلام الذي في هذا المصنف شرك أو كفر، ولا تجزم بهذا الشخص أنه مشرك أو أنه كافر. وأيضا عليك أن يعني أن تعرف ما سبق أنك ما تكفر بهواك أو برأيك أو برأي فلان أو عالم فلان أو لا، إنما أجمع العلماء على كفر فاعل، ودول العلماء الكفر من قال قال هذا الشيء، ليس عن اجتهاد أو رأي أو تخرص. هل يجوز قتل؟ قبر الذين يجلسون على المقابر تجاويد؟ ما هذا زي واضح؟ ما الفرق بين الحمد والثناء؟ الثناء من الحمد، الثناء من الحمد. هل على القوي العامل اللي تعمل القوى العاملة اللي تعمل مؤسسات خاصة زكاة الفطر؟ إذا كانت تجب فهل على عامل أم على صاحب المؤسسة؟ إذا كان على صاحب المؤسسة يعني قد قام تكلف بطعامه وشرابه وكسوته فزكاة الفطر عليه. إذا كان قد تكفل بطعامه وشرابه وكسوته فزكاة الفطر على صاحب المؤسسة، وإن لم يكن فهي عليه. ما الفرق بين الفرض والواجب؟ هذا في أصول الفقه فرقوا بين الفرض والواجب، قال الفرض ما أجمع عليه والواجب ما كان فيه خلاف، وبعضهم قال الفرض هو الواجب، لكن الفرض آكد من الواجب، لأن الفرض ما أجمع عليه والواجب ما حصل فيه خلاف عند بعض المذاهب. ولذلك إذا قيل فرض هو آكد مما إذا قيل واجب. هل المصلي هنا في الحرم ينظر بعينه إلى الكعبة أو إلى مكان السجود؟ من العلم أن قال ينظر إلى الكعبة، فولوا وجوهكم شطر المسجد. وعلى القول الثاني ينظر إلى موضع سجوده وهو أقرب، لأنه أغض لبصره وأقرب إلى الخشوع. في هذه الأيام في كثير من البلدان خاصة القارة الهندية حرب المدرس على شيخنا العلامة محمد بن عبد الوهاب، ما واجبنا تجاه هذه الحرب؟ وأقصد بالحرب أي رميه بأنه من المفسدين. لا غرابة في ذلك، فقد قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنه ساحر وإنه كاهن إنه مجنون لما دعاهم إلى التوحيد وإخلاص العبادة لله. لا غرابة في أن يرمى وأن يقال فيه ما يقال. وأما واجبك فإنك تدافع عنه بلسانك بقدر استطاعتك، يعني تنصره على حسب بقدر استطاعتك، إنه هذا كما قال الله عز وجل والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يعني أنصار بعض. مو معنى هذا مؤمن وهذا مؤمن بس أنا مؤمن وهذا مؤمن، لا، تنصره. فأنت لما كنت تحبه تبذل جهدك في نصره، في نصره والدعوة إلى مذهبه يعني في التوحيد، سواء قبل منك أو لم يقبل. أنت عليك أن تجتهد وأن تحرص في بذل ذلك. ولربما أن بعض الجماعات يعني يشن غارة على دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وذلك لأنها لا توافق سيره ومسيره، لأنهم يريدون أن يقروا الشركهم والطواف بالقبور والذبح لغير الله. قل تعال معنا لو طفت بالقبور ما خالف، تعال معنا لو ذبحت الجن، خلك معنا بس مع الجماعة. هؤلاء ما تعجبهم دعوة الشيخ محمد، ولو أنهم قالوا محمد بن عبد الوهاب فهم لأجل أمام الناس حتى يأخذوا أموال وحتى يسلبوا بعض الناس اللي يحبون الشيخ محمد، وإلا هم لا يحبونه. وقد وجد من بعض المصنفين من شرح لصحيح البخاري من الهنود من أهل الهند، من شرح في 4 مجلدات صحيح البخاري، يقول إن محمد بن عبد الوهاب استباك للدماء وفيه وفيه. المقصود أنك ما تلتفت إلى هذا الكلام وأن تستمر في الدعوة إلى التوحيد وإلى الدعوة إلى الله على حسب استطاعتك وجهك. وإلا في هذه المملكة ولله الحمد والمنة الذي يعني المقول من يذكر محمد بن عبد الوهاب ومن يدعو إلى مصنفاته وإلى كتبه، لأنه ولله الحمد ولأولاتنا ممن ناصره وساعده وذب عنه وذد عنه، فنسأل الله عز وجل يجزيهم عنا وعن الإسلام المسلمين خيرا. ما معنى لا ترجع أو يكون أعمى البصر؟ أو ذا معنى آخر؟ لا ترجع إليهم أبصارهم، قد يكون الرجوع لا ترجع إلى أبصارهم حقيقة أنه يكف بصره، أو يكون عياذا بالله عمى بصيرة، ولكن الظاهر هو الأول. إنما هذا في وعيد على من رفع بصره بالصلاة. كنت خلف الإمام وقرأ الفاتح فلا يجوز أن يدعو نفسي بمثلي اللهم إني أسألك إيمان. إذا كنت مع الإمام ومر بك سبب فلا بأس من أن تدعو، لأن ابن تيمية رحمه الله يقول كل ذكر ودعاء حصل سببه في الصلاة فلك أن تدعو به، فلما قر ابن تيمية رحمه الله. ولحديث الذي عطس حمد الله بالصلاة فأقره النبي وهي في صلاة الفرض، ولي أبا بكر حمد الله وفي الصلاة رفع يديه وفي صلاة الفرض وأقره النبي، ولغير ذلك من الأحاديث، ولحديث حذيفة وإن كان في صلاة الليل فلك أن تدعو في الفريضة، سواء إذا مر بك آية رحمة أو آية عذاب في هذه الأحاديث. وقد بعضهم خصصه بالنافلة دون الفريضة، ولكن لا دليل على التخصيص كما قرره ابن تيمية رحمه الله. كل ذكر ودعاء حصل سببه في الصلاة فلك أن تدعو به وأن تذكر الله به، لكن شرط أن ما ترفع صوتك تشوش على من عندك. ما حكم من أفطر بأذان المدينة في مكة المكرمة؟ ما أدري، لكن إذا أفطر قبل غروب الشمس وصومه وهو متعمد فعليه أن يقضي هذا اليوم. جئت من مصر لأداء عمرة رمضان وأريد أن أمكن بمكة لأداء مناسك الحج، وأريد أن أجعل هذا النصف تمتع لأن أقوم بعمرة لأشهر الحج، فهل علي هدي مع العلم بأنني موجود في مكة من رمضان؟ لا، ليس عليك تمتع، عليه المتمتع على دم لأنه أخذ عمرة وحج في سفر واحد، فلذلك صار عليه دم. فأنت إذا كنت أخذت اعتمرت بشوال هنا أحمد الله وحج مفرد، ثم إذا أردت أن تذبح فذبح، إنما ما يجب عليك. لكن لو تذبح بالهدي، أقول لو تهدي في يوم النحر تذبح مع الناس واحد أو اثنين فهذه سنة لك هدي، لكن ما يجب عليك، ما يجب عليك إذا كنت من حاضر المسجد الحرام ما ليس بمتمتع إلا من أحرم من المواقيت ونوى التمتع. فأنت لا تحسب أنه يجب عليك إذا كنت في الحرم. وأنت إذا كنت ترغب في نحر هدي يوم النحر فانحر، لأنه من السنة. إذا كان متمتع، إذا كان أحرم بالعمرة في أشهر الحج يعني في شوال مو في رمضان، فعليه دم. هذا ونسأل الله عز وجل. نعم نعم من اللي يقرأ؟ ما يجوز، هذا من البدع في الدين. إذا كنت ترغب في السنة فادع له وأنت في بيتك، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم تجاوز عنه وأنت في بيتك. أما هذا من البدع، وبالأخص تدعو له إذا مات على التوحيد، أما إذا مات على